ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في أن السلم بيع موصوف في الذمة بثمن يعطى في مجلس العقد، وأن هذا السلم قد دلت على مشروعيته آية من القرآن في قول ربنا جل جلاله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وكذلك حديث ابن عباس الذي مر معنا بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعرفنا بأن هذا الحديث دال على جواز ما نمارسه في حياتنا الآن من عقود الاستصناع، سواء كانت لحياكة ثوب أو بناء منزل أو صناعة حذاء أو غير ذلك مما يعلم قدره وصفته. فالإنسان يحدد بأنه يريد ثوبا أو ثوبين أو عشرة، ويحدد يعني نوع هذا الثوب: جلابية، عراقي، سروال، كذا، ثم يحدد صفته بأنني أريده بمقاس كذا، والجيب من الأمام من الخلف، إلى غير ذلك من التفاصيل التي ترفع الخلاف. فمثل هذه العقود، عقود الاستصناع، جائزة ولا حرج فيها إن شاء الله، لأن الشريعة أصلا جاءت بالتوسعة على الناس في جانب المعاملات. فكل معاملة تكون بين اثنين أو أكثر الأصل فيها الحل. وعرفنا أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الغرر اليسير مغتفر إذا كان منغمرا في مصلحة كبيرة، والسلم ما يخلو من الغرر، لأنه قد يحين الأجل والمسلم فيه غير موجود. قد يأتي الأجل والزرع ما قام، أو أنه ما زرع أصلا، فها هنا الجهالة حاصلة. لكن الشريعة أباحت هذا النوع من العقود لأن فيه مصلحة للطرفين، التاجر يربح والمزارع يستعين بهذا المال في استنبات زرعه وتيسير أمره. والآن يأتي معنا إن شاء الله الحديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه بما يؤكد أن هذه المعاملة كانت متاحة مباحة معروفة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. هذا الحديث يرويه رجلان من الصحابة الكرام: عبد الرحمن ابن أبزة الخزاعي، هذا الرجل له صحبة وكان من حملة كتاب الله عز وجل، وفي الأصل هو مولى من الموالي، كان مولى من الموالي. وذكروا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم مكة في خلافته، فتلقاه نافع بن عبد الحارث في عسفان على مشارف مكة، فقال له عمر رضي الله عنه: من استخلفت على أهل الوادي؟ أي على أهل مكة. فقال له ابن أبزة، فقال له عمر ومن ابن أبزاء؟ فقال له مولا من الموالي، يعني كان عبد الرحمن ابن أبزاء مولا لنافع ابن عبد الحارث. فقال له عمر استخلفت على الناس مولا؟ فقال له إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يعني يقول لو طالما أنه قارئ لكتاب الله عز وجل فأحرى به أن يكون واليا على الناس. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه ولاه علي بن أبي طالب أيام خلافته على خراسان، كان واليا على خراسان في خلافة علي عليه من الله الرضوان. وأما الآخر فهو عبد الله بن أبي أوفى الفقيه المعمر، وقد شهد بيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه كذلك صحابيا. وهذا الرجل المبارك فاز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه بزكاة أبيه، زكاة أبي أوفى الذي هو والد عبد الله، جاء بها عبد الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وكان من المجاهدين، يقول شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، يعني معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة. هذا الرجل شهد معه من تلك الغزوات كم؟ 7. قال نأكل الجراد، يعني ما كان لنا زاد، ما عندهم شيء سوى أنهم يأكلون الجراد رضوان الله عليهم. وكانت وفاته 86، هو آخر من مات بالكوفة، آخر الصحابة موتا بالكوفة وابن أبي أوفاء. معلوم أن آخر من مات بالبصرة أنس بن مالك، وآخر من مات بالمدينة جابر ابن عبد الله رضوان الله عليهم أجمعين، فهو معدود في المعمرين، يقال ناهز 100 لما مات رضي الله عنه، كان عمره نحو من 100 سنة، شأنه شأن أنس بن مالك الذي عاش 99 سنة. فماذا يقول عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزاء؟ يقولان كنا، يعني الصحابة، كنا نصيب المغانم. المغانم أيها الإخوان جمع مغنم، والمغنم في اللغة ما اكتسبه الإنسان من غير معاوضة، ما اكتسبه الإنسان من غير معاوضة. فالمغنم غير البيع وغير الإجارة. فأما المغنم في الشريعة فهو ما اكتسبه المسلمون من أموال الكفار إثر قتال وما يلحق به، ما اكتسبه المسلمون من أموال الكفار إثر قتال وما يلحق به. اكتسبه المسلمون من أموال الكفار، نعني الكفار الحربيين، يعني ليس كفارا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين، لأن هؤلاء أموالهم حرام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته كنت حجيجه يوم القيامة. فالذميون والمعاهدون والمستأمنون أموالهم كأموالنا وأعراضهم كأعراضنا، لكن الكفار الحربيون من بينهم بين المسلمين قتال، ما يكتسب من أموالهم بعد القتال، ونعني بالأموال النقود والأسلحة والمتاع والثياب والأرض وما إلى ذلك، هذه تسمى ماذا؟ تسمى غنيمة، تسمى غنيمة. وهذه الغنائم حلها من خصائص هذه الأمة، لأن حديث جابر رضي الله عنه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، من بينها قال: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. كان الأنبياء من قبل إذا قاتلوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تجمع الغنائم فتنزل نار من السماء فتأكلها، دلالة القبول. أما هذه الأمة المرحومة فقد أحل الله لها الغنائم، فنقول الغنائم ما يكتسبه المسلمون من أموال الكفار إثر قتال وما يلحق ما يلحق به، مثلا كما لو بعث المسلمون عيونا يتلصصون، يعني جواسيس في أرض الكفر، فلو أن هؤلاء غنموا شيئا من أموالهم فإنها تعد كذلك غنيمة، رغم أنه لم يحصل قتال بعده. طيب، هذه الغنائم إذا جمعت فإنها تقسم على خمسة أقسام، تقسم على خمسة أقسام. القسم الأول لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ثم الأخماس أو الأربعة الأخماس الباقية على وفق الآية، قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ثم قال: ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولذي القربى يعني بذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الراجح من قولي أهل العلم. والخمس الذي هو لله ورسوله فإنه يوضع في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. فهذا هذا ما يتعلق بالغنائم. أقول الغنائم تقسم كم؟ تقسم أربعة أخماس. الخمس الأول يقسم على هذه المصارف الخمسة. المصرف الأول لله ورسوله يوضع في بيت المال، ثم المصرف الثاني لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المصرف الثالث لليتامى، والرابع للمساكين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. طيب، بعد ذلك الأربعة أخماس الأخرى تكون للمقاتلين، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته، وهذا فيما مضى من الزمان لما كانت الجيوش كل امرئ فيها يجهز نفسه فيبتاع سلاحه وركابه وما يتهيأ به. أما في زماننا هذا فالجيوش تقوم عليها الدول، فالسلاح ليس ملكا للناس إنه ملك للدولة. كذلك ما يركبه المقاتلون من مدرعات أو طيارات ودبابات وما أشبه ذلك أيضا هو ملك للدولة، بل الثياب التي يلبسها المقاتل هي أيضا ملك للدولة. فالأمر يحتاج إلى نظر جديد. فهذا الرجل يقول: كنا نصيب المغانم بعدين على عهد رسول الله، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. الشام المكان المعروف، والأنباط جمع نبطي، وهو العربي المتعجم. قوم من العرب دخلوا في العجم والروم فاستعجم لسانهم واختلطت أنسابهم، وسموا أنباطا لأنهم يستنبطون الماء يستخرجونه، يعني كان لهم علم ودراية وخبرة بكيفية استخراج الماء، مثلما في زماننا هذا يأتي ناس من الشام ولهم دربة وخبرة في حفر الآبار بطريقة معينة يستنبطون بها الماء. وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. طيب فنسلفهم، يحصل السلم بين الصحابة وبين هؤلاء الأنباط في أربعة أصناف: في الحنطة والشعير والزبيب والزيت. الحنطة معروفة، والشعير الحنطة القمح، والشعير معروف، والزبيب الذي هو العنب، ثم الزيت مقصود به زيت الزيتون الذي يكثر في بلاد الشام. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال المفسرون: بارك الله حوله بكثرة ما ينبته من الثمار والأشجار. فالزيتون قد عرفت به بلاد الشام قبل أن تعرف به غيرها. فكان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون في معاملة السلم مع هؤلاء الأنباط في هذه الأصناف الأربعة التي تستجلب من بلاد الشام: القمح والشعير والزبيب والزيت. نعم، إلى أجل مسمى، أي إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم. نعم، قيل يعني التابعون يسألون عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزاء رضوان الله عليهما: أكان لهم زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. يعني كان يحصل السلم دون أن يتأكد الصحابة هل هؤلاء فعلا مزارعون يزرعون الحنطة والشعير والزيتون والعنب وما إلى ذلك. ما يسألون، ما كنا نسألهم عن ذلك. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد تأكيد ما ذكر بالأمس من جواز السلم، جواز السلم، وأنه عقد قد نطقت النصوص بحله. ثانيا، حل الغنائم لهذه الأمة، حل الغنائم لهذه الأمة، لأن الصحابيين قالا: كنا نصيب المغانم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز المعاملة بين المسلم والكافر، جواز المعاملة بين المسلم والكافر. يعني ما في مانع أنك تبيع وتبتاع وتؤجر وتتعامل مع الكافر. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير، فالمعاملات هذه التجارات ونحوها لا يشترط فيها، لا يشترط فيها الإسلام. واضح أيها الناس؟ وليس من لوازم التعامل المحبة. يعني ربما أتعامل مع الكافر فأبيع له أو أبتاع منه، وليس من لازم ذلك أني أحبه وأجد له مودة، لأن هذا ممنوع. الله جل جلاله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثم أيضا ما ينبغي أيها الإخوان إذا تعامل الإنسان مع الكافر أن يفضله على المسلم. صحيح بأن بعض الكفار فيه من الصدق، فيه من الأمانة، وفيه من الوفاء بالعهود شيء عظيم. وصحيح بأن بعض المسلمين، بل كثير من المسلمين الآن، فيه من الكذب، فيه من الخيانة، وفيه من خلف الوعد الشيء الكثير. لكن هذا أبدا ما ينبغي أن يحملك على أن تقول بأن هذا خير من المسلم أو خير من المسلمين كما يقول كثير من الناس. هذا الكلام خطير أيها الإخوان. لأن ربنا جل جلاله نفى التسوية فضلا عن التفضيل، فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فهذا الكافر عدو لله ورسوله، فمهما اتصف به من مكارم الأخلاق من نبل أو صدق أو وفاء أو غير ذلك، فهذا كله ما ينفعه يوم القيامة. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقالوا الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. قد مر معنا في التفسير الليلة الماضية أن الله عز وجل ذم اليهود حين قالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. واضح يا الناس؟ ولا ينفي هذا بأننا نثبت لهم ما عندهم، هذا من باب الإنصاف، يعني نقول بأن فلان هذا الكافر مثلا صادق ما في مانع، أو نقول بأنه يفي بالعهد أو أن شيكاته ما بترجع ما في مانع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لحاتم الطائي فضله لما قالت بنته سفانة يا رسول الله إن أبي كان يحمي الذمار ويقري الضيف ويفك العاني، قال لها من أنت؟ قالت أنا ابنة حاتم الطائي. قال أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ولو كان مسلما لترحمنا عليه. فهنا أثبت عليه الصلاة والسلام أن حاتما كان يحب مكارم الأخلاق. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. واضح يا الناس؟ فهذه المسألة يعني ما يحصل عندنا فيها خلط. فأقول من فوائد هذا الحديث جواز معاملة أو جواز تعامل المسلم مع الكافر. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز السلم في هذه الأصناف المذكورة، جواز السلم في هذه الأصناف المذكورة التي هي أربعة: الحنطة والشعير والزيت والزبيب. جواز السلم في هذه الأصناف المذكورة، وطبعا وما كان مثلها يقاس عليه. إذا جاز السلم في الحنطة والشعير إذن يجوز السلم في الذرة والدخن والأرز وما أشبه ذلك من الحبوب والأقوات. إذا جاز السلم في زيت الزيتون إذن يجوز أيضا في زيت الفول وفي زيت السمسم وغير ذلك. أيضا إذا جاز السلم في الزبيب فإنه يجوز السلم في البرتقال وفي البطيخ وفي غير يعني ذلك مما يتفكه به الناس. فإذا ذكرت الحبوب الحنطة والشعير يقاس عليها ما كان مثلها، إذا ذكر الزيت يقاس عليه ما كان مثله، إذا ذكر الزبيب يقاس عليه ما كان مثله. واضح أيها الناس؟ طيب أيضا من فوائد هذا الحديث الحديث دال على قاعدة عظيمة، وهي قولهم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هنا سئل الصحابيان أكان لهم زرع، يعني هؤلاء الأنباط الذين تعاملونهم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت أكان لهم زرع؟ فقال ما كنا نسألهم عن ذلك. إذن أيها الإخوان ليس من شرط السلم بأنني أستفصل عن حالي هذا الذي يطلبه بأن أقول له أنت مزارع ولا ما مزارع، أين حقلك، أين بستانك، أين مزرعتك، وكذا، لا لا يطلب هذا. فالاستفصال من حاله ليس مطلوبا، يدل على ذلك بأن الصحابة كانوا يعاملون هؤلاء الأنباط دون أن يسألوهم هل عندكم زرع أو ما عندكم زرع. فالاستفصال ها هنا ليس مطلوبا. سيأتي معنا أيضا في كتاب الجهاد إن شاء الله بأنه يجب استئذان الوالدين أيا ما كانوا، يعني سواء كان الوالدان مسلمين أو كافرين، برين أو فاجرين، شيخين أو شابين. ليه؟ لأن الصحابي لما جاء يكتتب في الغزوة قال وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ترك أبويه وهما يبكيان، فقال ارجع إليهما ففيهما فجاهد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله هل أبواك مسلمان أم كافران، محتاجان إليك أم مستغنيان عنك، هل أبواك شابان أم شيخان كبيران، صحيحان أم مريضان. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. واضح أيها الناس؟ فهذه بعض الفوائد، وأيضا يعني يمكن أن يستدل بهذا الحديث على إثبات السنة التقريرية إثبات السنة التقريرية، بأن الصحابة رضوان الله عليهم ابن أبزة وابن أبي أوفى يستدلون على جواز السلم بأنهم كانوا يمارسونه على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر عليهم. فالصحابي إذا قال كنا نفعل أو كنا نقول كذا، فيدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.